سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية نعود بكم إلى حفلنا الساهر الكبير الليلة، حفل الختام لهذا الموسم الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وننقله لكم من دار سينما قصر النيل في القاهرة. في الوصلة الأولى من حفل ليلة الساهر كنا على موعد مع أغنية أمل حياتي التي شدت بها كوكب الشرق من كلمات الشاعر الغنائي المجدد أحمد شفيق كامل وتلحين موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب. وهذه الوصلة الثانية ستحملنا على سحابة سخية من النغم مع لحن جديد من الألحان التي شرت بها أم كلثوم خلال هذا الموسم، مع قصيدة الأطلال للشاعر الدكتور إبراهيم ناجي وللموسيقار الكبير رياض السنباطي. ومن نغم تشدو به أم كلثوم إلى نغم آخر، من لون من الغناء إلى لون جديد، من كلمة كتبها شعراء معاصرون إلى كلمات أخرى صيغت في عهود متعددة من تاريخ الشعر العربي الحافل، من أقدم عصور الكلمة العربية وحتى عصرنا الزاهر الجديد، كانت دائما الأغنية على شفتي كوكب الشرق، وكانت دائما الكلمة الشعرية تشدو بها كوكب الشرق، فإذا هي غناء الملايين، وإذا بها حديث الناس، وإذا بها نغم يتردد في كل مكان من عالمنا العربي الكبير، بل في كل مكان من الشرق أو من الغرب تصل إليه لغة الضاد حافلة وضيئة معطرة بالنغم. وعلى مدار العصور وتعاقب الأجيال ظلت الكلمة العربية الرائدة مطوية بين الكتاب، حتى كان شدو أم كلثوم يحملها من جديد إلى ملايين الأسماع. في الموسم الماضي التقطت أم كلثوم في لفتة ذكية رائعة قصيدة أبي فراس الحمداني أراك عصي الدمع، ودفعت بها من جديد إلى تاريخ الخلود. وفي هذا الموسم الجديد التقطت أم كلثوم بنفس ذكائها المتوقد الحساس، بنفس لفتتها إلى القصيد العربي الزاخر بالمعاني، التقطت قصيدة الأطلال من بين ديوان الشاعر الراحل الدكتور إبراهيم ناجي، فإذا بالأطلال أغنية تشدو بها الملايين، وإذا بالأطلال وصاحبها الراحل على كل لسان، وإذا الجميع من هنا ومن هناك يلتفتون بحثا عن ناجي الشاعر الذي دفعت به أم كلثوم إلى مزيد من رحابات الخلود وإلى أقباس عليا من المجد الباهر، عندما أتيح لشاعرنا الراحل أن يحيا بكلماته في وجدان الناس، وأن تحمل موسيقى الموسيقار الكبير رياض السنباطي هذه الكلمات الشعرية الرائعة العميقة النابضة بأحفل الأحاسيس وأملأها بالصدق وبالوجدان المتألم الحزين الباكي. إذا بالأطلال سيداتي وسادتي غناء وشدو مستحب، وإذا بالأطلال أغنية جديدة تضاف في سجلي ما شهده هذا الموسم الجديد الحافل من مواسم أم كلثوم، وإذا بها قطعة فنية جديدة نادرة تبقى على مر الأجيال وعلى تعاقب الحقب عبر التاريخ. سيداتي وسادتي، دار سينما قصر النيل بالقاهرة ولا أظنها امتلأت كما امتلأت هذه الليلة، لعل الكثيرين لعل الآلاف من عشاق فن أم كلثوم الذين يقدرون لحفل الليلة أنه حفل الختام لهذا الموسم، لعلهم يحرصون من أعماقهم على أن يشاركوا في هذا الحفل بكل ما يملكونه من ترحيب ومن حفاوة ومن حماس، ولعل أحاديثهم التي كانت تمتد عبر فترات الاستراحة هنا في دار سينما قصر النيل وخارج هذه الصالة الفسيحة التي احتشدت بالألوف من محبي فن أم كلثوم، كانت هذه الأحاديث تتجه جميعا وهي تجمعهم على لقاء الحب الكبير إلى محط الأنظار ومحط الأسماع في وقت واحد، إلى حيث تنسدل ستارة حمراء مزدلة على المسرح ومن خلفها أمل الملايين وأمل محبي هذا الفن العريق المتجدد الدائم الحياة الدائم الابتكار الدائم الطلاوة والعذوبة والمتعة الباقية في الأسماع وفي القلوب. وعلى المسرح الآن الفرقة الموسيقية التي صاحبت كوكب الشرق في وصلتها الغنائية الأولى والتي ستصاحب كوكب الشرق في وصلتها هذه ثم في الوصلة التالية، والعازفون على مختلف الآلات والأوتار يتهيئون جميعا لكي يصاحبوا كوكب الشرق وهي تشدو وتنطلق لهاتها بعد لحظات برائعتها الجديدة بقصيدة الأطلال للشاعر الراحل الدكتور إبراهيم ناجي وللموسيقار الكبير رياض السنباطي. والكثيرون الذين سعدوا دائما بأن كان صوت أم كلثوم يحمل إليهم الكلمة العربية الباقية على مدى الأجيال على عمر الزمان المتطاول هم أكثر الناس سعادة بهذا اللقاء مع قصيدة الأطلال، إنهم وهم يدركون أبعاد الكلمة العربية الفصيحة بكل ما أتيح لها من تطور ومن دوران على الأسماع ومن خلود بكل ما اكتسبته هذه اللغة الرحبة الفسيحة الطيعة لكل تجديد ولكل ابتكار، هذه اللغة العربية المشرقة لغة الضاد التي كانت الوعاء الكبير الذي احتضن كل تجارب الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، الذي كان لسانها الدائم المعبر، الذي كان وجدانها النابض الخفاق، وظلت هذه اللغة تتطور من عصور الجاهلية الأولى وعبر عصور التحضر العربية ثم عبر عصرنا الجديد الزاهر، وهي تحمل من كل عصر ملامحه وسماته وتتزود من كل وجدان بأخصب وأنبل وأعمق ما فيه، وتفيض دائما عبر ألسنة الشعراء وهم رسل اللغة الأول، تفيض دائما بأعذب ما نبضت به قلوبهم وجوارحهم وخفقاتهم من أفكار ومن عواطف ومن أحاسيس. ومن بين شعراء جيلنا هذا، من بين شعراء عصرنا الجديد، لا أظن شاعرا أتيح لكلماته أن تضرب عميقة في وجدان القراء، في وجدان شداة الأدب وشداة الفن، كما أتيح لكلمات شاعرنا الراحل الدكتور إبراهيم ناجي. هذه الكلمات الأسيانة العميقة دائما بالألم، بالألم الإنساني النبيل، المليئة دائما بتجارب هذا الطبيب الإنسان الذي عاش حياته رحلة فنية نادرة، وأفرغ في كل كلماته، في كل قصائده، في كل دواوينه الشعرية المتعاقبة، كل ما في أعماقه من كنوز ومن تجارب إنسانية صاغها في إطار فني رائع متجدد. وأتيح للغة الشعرية الجديدة أن تخصب بهذا العطاء الذي أضافه ناجي إلى شعرنا العربي المعاصر، وأتيح للكلمة العربية الشاعرة أن تخصب أيضا بهذا الألم الإنساني النبيل الذي تعد قصيدة الأطلال أو ملحمة الأطلال أجمل تعبير عنه من بين قصائد شاعرنا الراحل الدكتور ناجي. إن صفحات وضيئة من تاريخ شعرنا العربي ستظل دائما وأبدا على طول الزمان مدينة لهذا الصوت النادر الذي لا يتكرر، لصوت كوكب الشرق عندما حملها هذا الصوت الأثيري المجنح إلى كل وجدان وإلى كل قلب وإلى كل بقعة تعيش مع اللغة العربية الأم. فإذا بكل هذه الكلمات الشعرية الوضيئة، وإذا بكل هذا العطاء الشعري الفياض، يصبح غناء الملايين، يصبح حداء القافلة العربية في نضالها وفي حبها، في أفراحها وفي حزنها الإنساني النبيل، في كل ما امتلأت وتمتلئ به ليلاتها وأيامها من عطاء إنساني ثر لا ينتهي، ومن تجارب وجدانية عميقة ونابضة وصادقة صدق هذا الفن الذي أعطته دائما أم كلثوم من صميم قلبها ومن عصارة وجدانها، ومن هذا النموذج الذي لا يتكرر عندما التقت الموهبة النادرة بالجهد الأصيل الخلاق، فكان هذا المثل النادر تقدمه دائما أم كلثوم، ويقدمه دائما محمد عبد الوهاب، ويقدمه دائما رياض السنباطي وغيرهم من العمالقة من الفنانين الكبار في حياتنا الفنية الجديدة المزدهرة. إنهم يقدمون دائما لكل من يسيرون من ورائهم على الدرب، درب الفن والتجربة الإنسانية، درب الحب والأمل، درب إسعاد الملايين، يقدمون لهم دائما المثل الواضح المشرق أن الفن لا بد أن يلتقي بالجهد الأصيل، أن الموهبة لا بد أن تجتمع مع التفرغ الكامل للعطاء، أن الموهبة والجهد هما دائما جناح الفن العظيم المتجدد الذي يصل عميقا إلى أغوار الناس، إلى ما في القاع البعيد من وجدانهم، ثم يتمثل أغنيات جميلة عذبة ترددها القلوب والشفاه، ويتمثل دائما في صورة هذه النهضة المزدهرة التي نعيشها الآن. سيداتي وسادتي، وتنفرج الستار الحمراء المزدلة على مسرح دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وتطل علينا كوكب الشرق تتوسط فرقتها الموسيقية التي ستصاحبها وهي تجدو في وصلتها الغنائية الثانية من حفل الليلة الساهر برائعتها الجديدة قصيدة الأطلال للشاعر الراحل الدكتور إبراهيم ناجي ومن تلحين الموسيقار الكبير رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وقصيدة الأطلال. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وقصيدة الأطلال. أين الهوى؟ يا فؤادي. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادى رقيق. لست أنساك وقد أغريتني بفم عزب منادات رقيق لست أنساك وقد أغريتني بفم عزب منادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق لست أنساك وقد أغريتني بفم عزب منادى نحوي كاد من خلال الموج مدة لبريق وبريق يظمى الساري له أين في عينيك زي لست أنساك وقد أغريتني بفم عزب منادات رقيق ويد تمتد نحوي كيان من خلال الموج مدة لغريق وبريق يظمأ الساري له أين في عينيك زي يوما لك إبطاء المدل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أطلعي وحنيني لك يكوي أطلعي وحنيني لك يكوي أطلعي والتواني جمرات في يوما هيكو طائر الشوق لك يكوي أضلعي وحنيني، لك يكوي أضلعي والدواني كمران في

أنت بي فتنة تمت سناء وسناء. مجلس أنت بي فتنة تمت سناء وسناء. وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر من كذنا. أين مني مجلس أنت بي تمت سناء وسناء. وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر من كفنا. أين مني مجلس أنت بي فتنة تمت سناء وسناء. وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر من كفنا. ومن الشوق رسول بيننا ناديم قد تملك سلاما. ومن الشوق رسول بيننا وناديم قد الشوق رسول بيننا وأنا

مفلس أنت به فتنة تمت سناء وسناء وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر من كذا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد من الشوق رسول بيننا ونديم قد دمى الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد دمى الكاس لنا. Thank you. وأفقنا مطل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في طريق، أيها تذكر أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته. لا تقل شئنا فإن الحظ شاء من أعماق القلب، من قاع الوجدان الإنساني، كانت الأطلال من عصير الألم الإنساني نبيل، صاغها شاعرنا المبدع الراحل الدكتور إبراهيم ناجي. ومن ينبوع الصدق الذي لا ينفد، الذي يصاحب دائما كل موسيقى وألحان، الموسيقار الأصيل رياض الصنباطي صيغ هذا اللحن وهذه الموسيقى. ولكأني بهذا الموسيقار الأصيل يطل على ملحمة الأطلال بروحه النافذة، يوقظ ما في كلماتها من شجن آسر يعبر بين مقاطعها، متنقلا بين الحزن والشجو والألم، بين تداعي ذكريات الطفولة الصادقة الحارة بالحياة العميقة بالفرحة والبهجة. ولكأني بالأطلال عبر هذا الصدق النبيل الذي تفجرت به شاعرية ناجي وأصالة الصنباطي، وهذا الأداء الآسر الساحر الذي عودتنا عليه كوكب الشرق عبر صوتها الآسر المجنح على جناحي هذا الصوت، كانت الأطلال تنتقل وتطير لتستقر في القرار البعيد من كل قلب، تحكي قصة حب، رحلة حياة، تجربة عمر بين عاشقين اثنين متفانيين انتهت بهما الأقدار، فصار هو أطلال روح وصارت هي أطلال جسد. والليلة سيداتي وسادتي، ومع هذه الوصلة الثانية من وصلات حفلنا الساهر الكبير الليلة الذي تقدمه كوكب الشرق في ختام موسمها الغنائي، كنا على موعد مع رائعتها الجديدة، مع ملحمة الأطلال، مع رحلة الصدق الفني، كلمات ولحنا وأداء، مع دموع الحاضرين التي كانت تنهل وتنسكب عبر مقاطع هذه الملحمة الشعرية الأخاذة، عبر رحلة الصدق عندما ينبع من قرار القلب كلمات، وينبع من قرار اللحن أنغام وموسيقى، وينبع من قرار الصوت هذا الأداء الساحر الآسر. سيداتي وسادتي، كنتم مع الأطلال لناجي والسنباطي وأم كلثوم، وبقيت وصلة ثالثة من وصلات حفلنا الساهر الكبير الليلة. نحييكم الآن على أمل بلقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.